بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل الحديث أو الكلام على قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد توقفنا في الحلقة السابقة على ما يستفاد من هاتين الآيتين، فنقول: وبالله التوفيق. أولا، يؤخذ من الآيتين أن الفرقة والاختلاف بين المسلمين يسببان سواد الوجوه والعذاب يوم القيامة، وذلك لأن تفرق الجماعة والخروج على ولي الأمر والتفرق والاختلاف في الآراء والمعتقدات يصرفان عن الدين، فتحصل المفسدتان. المفسدة الأولى تفرق الجماعة التي هي قوة المسلمين، والمفسدة الثانية فساد الدين، لأن الدين لا يصلح إلا بالاعتصام بحبل الله عز وجل والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. أما إذا رجع الناس إلى آرائهم وأفكارهم وإلى أقوال أئمتهم وقادتهم، أحينئذ يخرجون من الدين ويصير دينهم الهوى، ويصير دينهم المصطلحات التي أحدثها لهم سادتهم وكبراؤهم. وفي يوم القيامة يقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثانيا، يؤخذ من الآيتين أن الاجتماع والائتلاف بين المسلمين يسببان بياض الوجوه يوم القيامة، ويسببان دخول الجنة والخلود فيها. الاجتماع، اجتماع الكلمة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، قد حث على الجماعة ونهى عن الفرقة، وأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين، ونهى عن معصيتهم والخروج عليهم. فهذا تتحقق به جماعة المسلمين. وكذلك الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عند التفرق في الاجتهاد أو عند الاختلاف في الاجتهاد، هذا يسبب أيضا للمسلمين الرجوع إلى الحق وإلى المصدر الصحيح. وأما إذا أصر كل على رأيه وأصر كل على تعصبه لمتبوعه، فإن ذلك يسبب الشقاء والعذاب، ويشتت الأمة، ويحدث العداوة والبغضة بينها. ويؤخذ من الآيتين الكريمتين أن الفرقة والاختلاف يسببان الارتداد عن الدين، وذلك لقوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بعد إيمانكم. وهذا تعنيف واستنكار على من تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يقال لهم يوم القيامة: أكفرتم بعد إيمانكم. فكل من ترك الحق رغبة عنه إلى غيره من الهوى وأقوال الآخرين فإنه يكون له نصيب من هذا الوعيد: أكفرتم بعد إيمانكم. والكفر قد يكون كفرا مخرجا من الملة إذا تبع غيره على عبادة غير الله عز وجل ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، كما عليه عباد القبور الذين اتبعوا أئمة الضلال ودعاة الضلال الذين زينوا لهم الشرك بالله عز وجل. لا شك أن هذا ردة عن دين الإسلام. وقد يكون كفرا لا يخرج من الإسلام، وذلك بالمخالفات التي دون الشرك ودون الكفر بالله كالبدع والمحدثات، فإنها نوع من الكفر بعد الإيمان، ولكنه كفر دون كفر. وعلى كل حال فإن مخالفة الأدلة والتعصب للآراء أن ذلك وبال عظيم. أقل أحواله أن يكون صاحبه آثما ومتوعدا بأشد الوعيد. وكما سبق وكررنا أنه لا يدخل في ذلك الاختلاف في الاجتهاد الفقهي الذي الهدف منه الوصول إلى الحق، فإن الأئمة يجتهدون في معرفة حكم النوازل، فمنهم من يوفق للصواب ومنهم من لا يحالفه الصواب، ولكنهم مأجورون على كل حال على اجتهادهم وإرادتهم ونيتهم الصالحة. ولكن الواجب علينا نحن والواجب على المسلمين أن يأخذوا من أقوالهم ما وافق الدليل، وأن يتركوا من أقوالهم ما لم يقم عليه دليل، دون نيل منهم أو تنقص منهم، لأنهم لم يريدوا مخالفة الحق، وإنما هم يلتمسون الحق، ولكنهم أخطأوه، فهم مأجورون، ولكن لا يجوز استمرارهم على قول يعلمون أنه خطأ، ولا يجوز تقليدهم أيضا على قول يعلم أنه مخالف للدليل. هذا وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.